بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوه، فلعل تاذنكم قبل ان نبدا في الدرس، كالمنهج الذي سلكته منذ سنوات، ان استثمر الفرص لاتحدث عن بعض المسائل التي ارى انه لا يصلح ان تفوت، وأتحدث الآن في مسألة معينة، وبعد الأذان أيضا في مسألة أخرى تتعلق، حيث سافرت بعد الدرس الماضي إلى السودان لحضور مؤتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وتأحدث عنه إن شاء الله وبعض الوقفات المهمة. لكن أتحدث الآن فيما يتعلق بموعد الدرس. جاءتني اتصالات وأنا مسافر إلى هناك، هل الدرس سيستمر يوم الأحد، أو أنه بسبب الظروف الطارئة وعطلة هذين اليومين سيتوقف؟ لي منهج دائما أذكره لكم، وهو أني أستشير حتى في أدق الأمور وأصغرها. وسبقا قلت لكم أن هناك لجنة تشرف على الدرس، بعضهم كان معي في السفر وبعضهم كان في الرياض، فكان بيننا اتصالات وتم التشاور والاتفاق على استمرار الدرس، وهذا هو الأصل. ولكن لأنني كنت غائبا فخشيت أن يكون هناك أمر قد يرى أنه لا يكون الدرس في موعده. وهنا أريد نبه الأخوة لمسألة تنفعهم في حياتهم وفي مستقبلهم، ليس لذات الدرس. هنا من أهم عوامل نجاح أي عمل هو استمراره. حب العمل إلى الله أدومه وإن قل، واستمرار الدرس، استقرار الدرس من أهم عوامل نجاحه، وعدم جعل الدرس عرضة للأخذ والإعطاء والخلاف وغير ذلك. فهذا الدرس كما تعلمون منذ بدأ والحمد لله قبل 20 سنة لم يتوقف إلا في الأمور الطبيعية التي يتوقف فيها. فلذلك أقول هذا عامل مهم في استقرار، لأنني ألحظ أن دروس بعض المشايخ تتوقف لأسباب عارضة، بل أيسر الأسباب، يدعى مثلا الشيخ لمؤتمر فيوقف الدرس، يأتي سبب عارض فيوقف الدرس، فهذا مما يضعف الدرس مهما كانت مكانة العالم والشيخ. وأعرف علماء، الواحد منا له شرف أن يكون تلميذا له، ومع ذلك فدروسهم حقيقة ضعفت، ومن أسباب ضعفها عدم استقرارها، سواء من ناحية المدة أو من ناحية المكان أو من ناحية اليوم. فنحن منذ بدأنا هذا الدرس والحمد لله، وهو يوم الأحد وفي مساجد محددة وفي الوقت نفسه، قلت لكم لا ينقطع معنا. لا تتصور أنه خلال 20 سنة ما عدا أيام التوقف أنه لم تكن هناك ظروف صعبة جدا مرت علي من أجل تأجيل الدرس أو تأخيره. لا أقول لكم ظروف عادية، بل ظروف صعبة، ومع ذلك يسر الله جل وعلا وأعان ووفق. ومن ثمار هذا الأمر هو هذا الحضور المبارك، حتى إن سبقا قلت لكم وأقوله الآن، أن هناك الآن من الحضور الآن من لم يغب منذ بدأ الدرس قبل 20 سنة، من أول يوم بدأ في الدرس إلى اليوم لم يغب مرة واحدة، حتى إنني أذكر من الطرائف أقول إنني أنا غبت مرة واحدة في أول الدرس لظرف طارئ، وأتى أحد مشايخي وهو الذي ألقى الدرس نيابة عني، وكان وقتها العدد قليل في حدود 20، ومع ذلك بعض الطلاب لم يغاب، وإلى الآن وأنا نادم على هذا الغياب، مع أنه كان الظروف معتبرة وكان درسا لي. لا يعني هذا الإنسان قد لا تأتيه ظروف قاهرة لا حيلة له فيها، هذه أعذار شرعية، لكن أن يجعل الدرس عرضة للغياب وللاعتذار هذا يخل بالدرس الحقيقي. وسبحان الله مما أفيدكم فيه أن الإنسان يعاني إذا علم الله حرصه وأخلاصه، والله يرزقنا الإخلاص والسداد، يعاني وتسهل له الأمور، أمور قد تكون من أصعب الأمور أن يتغلب عليها يتغلب عليها. والذين جاهدوا فينا لا نتجنم سبلا. فإذا عندما قلت أن يبقى الدرس هذا اليوم هذا سبب من الأسباب. ثم بعض الإخوان الذين غابوا اتصلوا بعضهم قبل المغرب كأنهم يقولون ما علمنا أن الدرس سيبقى. نقول دائما في قاعدة كبرى في الشريعة، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فالدرس يقين كان، واحتمال أن يكون أو لا يكون على إذا أخذنا درامي هو شك، فما يلغى اليقين من أجل شك، خاصة أن الموقع. بل إنني كلمت الشيخ محمد وهو مدير عام الموقع، هل يمكن أن يضع إعلانا يذكر الإخوان من درس باق؟ قال لا أحتاج هذا، لأن نريد لا نريد أن نعودهم على هذا، ليعرف أن الدرس باق. بمعنى لو أن الدرس أجل هو الذي يوضع في إعلان، لو أن الدرس أخر هو الذي يوضع في إعلان. أما ما دام لم يوجد إعلان فنقول الأصل هو مصاحبة الأصل، نعم، حتى يأتي عارض يجعلك تنتقل عنه وتنفك عنه. فإن نصيحتي لأخوة مناسبة هذا الحديث، حتى لأنه قد لا يأتي فرصة مقاربة أن أتحدث فيها، أن يعود أنفسهم على الالتزام في حياتهم. وأعرف من مشايخنا الأحياء والأموات رحم الله الجميع ووفق وثبت وأحسن خاتمة الأحياء، من الالتزام عنده أمر عجيب جدا. وقد ربما أذكر لكم بعض القصص بدون ذكر الأسماء لأن أصحابها لا يرضون بذكر أسمائهم ولا يرغبون بذلك. أذكر أن أحد طلاب العلم وكان وقتها شابا، هذا كلام عام 96 هجري يعني قبل 32 سنة، عنده درس بعد الفجر في بيت، يعني لم يكن الدرس على مستوى في مسجد مثل هذا أو يعلن أو ينقل. وأذكر أنه كان في يوم الأحد، فجر الأحد، فاضطر إلى أن يسافر خارج المملكة بعد الظهر، ولم يخبر الطلاب، ولم يكن ذاك اليوم وقت جوالات والهاتف قليلة، فسافر إلى خارج المملكة وقضى عمله. يقول أردت أن أرجع عشان الدرس ما وجد طائرة، فاضطر يقول أركب التكاسي، ويقول أنا أكره ركوب التكاسي لأنها غير مناسبة لا تخلو من الأمور، فيقول ركبت تكسي لأقرب مقام، فلما جئت منتصف الليل أنتظر رحلة للرياض قالوا ما فيه إلا الفجر، يقول فنمت على البلاط في المطار. كل هذا من أجل ماذا؟ أن نحضر على الدرس، لأنه ما أخبر طلابه، وكان بإمكانه أن يخبر الهاتف موجود يعني لو أراد ذلك. يقول نمت على البلاط، وقبل الفجر فعلا كان موعد الرحلة، صلى المطار في مطار الرياض القديم، كان وقت مطار الرياض القديم، صلى الفجر ثم انطلق الدرس. فوجئ أن بعض الطلاب قد غابوا، فسألهم، كان عددهم قليل من 6 أو 7، قال لماذا؟ قالوا بلغنا أنك سافرت بعد الظهر خارج المملكة وما كنا نتوقع أن ترجع ترى لسلسك. قال هل أخبرتكم أو قلت لكم أنني سأتخلف؟ قال لا. قال إذن تتحملون المسؤولية. فهذا المنهج الحقيقة، هنا نربي الناس أيها الأخوة على أعمالنا ليس مجرد الكلام. فمبدأ الالتزام إذا وجد عند الشخص يصبح عادة، وعادة محببة وتسهل له الأمور. أعرف بعض طلاب العلم إذا بدأ في شرع في حفظ متن لا يتركه حتى يتمه. أحيانا كم واحد منا يبدأ في حفظ المتن لكن تواجه صعوبات ما كان يتوقع هذه الصعوبات، ثم يتراجع يقول أبدا لا أتراجع. بل إن بعض من يحفظ معه أحيانا يتراجعون وهو لا يتراجع، مع أن تواجه صعوبات شديدة ومتون كبيرة جدا لا تصور أنها قليلة. أحيانا أذكر من المتون التي جلس في حفظها أحاديث بالآلاف، كانت تعدت الألف في حدود 2000، وتوقف بعض الذين معهم طلاب العلم المعروفين، لم يتوقف، استمر وحده حتى أنهى. كله ألا يعود نفسه، مع أنه غير ملتزم مع أحد، غير ملتزم مع طلاب، لا يعود نفسه هذا الأمر. قد طلق إذا دخل في عمل ما ينسحب منه إلا لسبب سبب معتمد، إما بسبب هذا العمل أو بسببه هو لظرف طار ظرف مستقر عفوا. قد يقول قائل ما هو السبيل لذلك؟ باختصار حتى لا نأخذ عندنا على الدرس، وهذا لا يقل قيمة الحقيقة عن الدرس وأهميته. أولا نسأل الله يرزقنا لكم الصدق والإخلاص، أن كل إنسان عمله لله جل وعلا، وأن يكون صادقا مع الله جل وعلا. ثانيا نتضرع إلى الله جل وعلا إذا أراد أن يقدم على عمل يستخير. هذا الدرس تستغربون لو قلت لكم كل أول مرة أقول هذا الكلام، جلس الإخوة يطالبونني البدء به سنتين كاملتين وأنا أعتذر. بعد ذلك استخرت الله جل وعلا ودرست الأحوال ثم بدأت سنتين كاملتين حتى أبدأ الدرس، بمعنى أنك لا تدخل في أي مشروع حتى حفظ كتاب إلا بعد التوجه إلى الله والاستخارة ثم دراسة الأمر. نحن تنقصنا الدراسة، لا يستعجل الواحد منا ويدخل في مشروع ثم ينسحب، لا، ادرس الأمر حتى لو كان يسيرا. يعني أقول لكم فقط هذا الدرس هل يبقى اليوم أو لا يبقى، تشاور مع من معي في الرحلة واتصال بالهاتف مع الإخوان هنا، وجلسنا حتى توصلنا إلى الاستمرار وهو الأصل. يعني عود نفسك أن تستشير في كل شيء حتى في الأمور اليسيرة. بعض الناس يدخل مشاريع كبرى في حياته بدون استشارة بدون استخارة بدون دراسة للأمر، فطبيعي أن تواجه عواقب وعقبات، فقد يجد أمامه ما أمامه إلا أن ينسحب، فيكون الخلل ليس في الانسحاب، الخلل في الدخول. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إياك أن تدخل في مشروع إلا بعد كما قلت عزيمة واستخارة واستشارة ودراسة ما يتعلق بك شخصيا، هل أنت مناسب أو غير مناسب، هل تستطيع أن تستمر أو لا تستطيع أن تستمر. بهذا بإذن الله يوفق الإنسان ويعان. أحب العمل إلى الله أدومه وينقل، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، حتى تعلمون لما صلى بعد العصر قضى ركعتين أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. نحن يجوز لنا أن نقضي إذا كان، وهذا القول الراجح ولو في وقت النهي من ذوات الأسباب، لكن ما نثبتها. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه وشدة حرصه والتزامه الذي عرف به أن حتى هاتين ركعتين وهما في وقت نهي كان سبب أثبتهما النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته. يكفينا هذا الكلام، هل نستطيع هذا في حياتنا في الأمور المباحة والمشروعة أما المكروهة وغيرها؟ فلا. كم يتقلب الناس ويتنقل الناس، حتى الآن أصبح مع كل أسف التنقل ليس في حفظ كتاب أو درس، حتى في المنهج صار عرضة للتنقل، حتى المنهج ما ندري بعض الناس على أي منهج نستقر. اليوم له منهج وغدا له منهج، اليوم له طريقة وغدا له طريقة، بهذا يتشتت الإنسان ويصبح كالمنبت، لا أرض القطع ولا ظهر القطع. اليوم يبدأ في كتاب وإذا تمثنى على اللغة العامة، يعني قطع منه مرحلة توقف وبدأ في كتاب آخر، ثم إذا قطع الطلاب معه مرحلة سركه وآخر، بينما ما هكذا اختلف هكذا العلماء، كأن بعضهم يجلس مع الكتاب إلى 40 أو 50 سنة في كتاب واحد، ولذلك يحصلون على شيء ويبقون شيء، بينما المنبت هو الذي لا أرض انقطع لا وقطع مسافة ولا ظهرا أبقى وفر جهده وتعبه. فإذا أيها الأخوة حقيقة موضوع الالتزام يطول الحديث فيه ويستحق اسمحوا لي أقول محاضرات، ولعل هذه الفكرة الآن جاءتني أنه يفكر في محاضرة له، لأن لدي من الأدلة من الكتاب والسنة والأمثلة الواقعية وقبل ذلك منهج السلف ما يعين، وبهذا يوفق الإنسان ويعان ويبارك له في علمه، يبارك له في جهده، يبارك له في دعوته. أما التنقلات من أكثر ما أضر على الأمة هذا الأمر. وأذكر لكم عرض علي مشروع كبير جدا من المشاريع قبل 4 سنوات، طلب مني أن أدرسه، وهو مشروع الحقيقة جوهري يستحق الدراسة. فأذكر أنني في تلك السنة لم أحج، فسافرت خارج الرياض وتفرغت لقراءة هذا المشروع. الحقيقة وجدت المشروع جميل وجيد لكنه مشروع نظري وقتها، طلبت رأيي في المشروع، ثم أذكر كتبت آخر كلمة قلت للأخوة القائمين عليه: المشروع كبير وعظيم وشاق ويحتاج إلى جهد، وهو مشروع رائد تحتاجه الأمة، فإن كنتم على استعداد لتخطي العقبات فاستعينوا بالله وتوكلوا عليه والمشروع ناجح بغض النظر عن التفاصيل، وإلا أحذاري أن تضيفوا إلى مشاريع الفشل مشروعا جديدا. تعبنا من مشاريع الفشل، يبدأ المشروع وتجمع له التبرعات أو يقنع الناس فيه، وبعد سنة أو سنتين أو أقل أثر ينسحب، ثم يبدأون يبررون على الأعذار. طيب هذه الأعذار هل ألم تكن متصورة من قبل؟ وأخيرا أقول كلمة لأنها حدثت قبل أيام قضية، فكتبت فيها رسالة، اتصل بأحد الأخوان وفرح بهذه الكلمة، ولذلك أحببت أن أقول لكم. قلت: إذا كنت في مشروع وجاءتك أمور طارئة فحذاري أن تتخذ قرارا استراتيجيا. إذا دخلت في مشروع من المشاريع تأتيك ظروف طارئة ليست ثابتة، فبعض الناس يستعجل بسبب هذه الظروف الطارئة ويتخذ قرار استراتيجي مثلا بإلغاء المشروع أو الانسحاب من المشروع. قلت: لا، الظروف الطارئة يتخذ لها من الحلول ما يناسبها، أي قرارات طارئة مؤقتة. أما القرارات الاستراتيجية، الظروف القرارات الاستراتيجية لا تتخذ إلا بالأوضاع الطبيعية. ولهذا من الأخطاء التي تقع عند الكثير أنهم يتخذون قرارات استراتيجية في ظروف طارئة أو ظروف غير مناسبة أو ظروف عصيبة، هنا بعد ما تنتهي المشكلة يندمون. وهذه قضية تحتاج إلى بعد الحقيقة وتأمل. حتى أذكر بعض الذين أحيانا مرت بهم ظروف وأوقفوا فترة من الفترات، فترة الدخول والخروج فترة عصيبة لكن القرار فيها صعب، ويكون الإنسان في ظروف حرجة جدا، فمن أصعب الأمور أن نتخذ الإنسان قرارا استراتيجيا في مثل هذه الظروف. اتخذ القرارات التي تناسب هذه الفترة، لأن أحيانا العرض بالخروج عرض مغري، قد يكون ثمكث سنوات موقوف فما ينتبه ويوافق على ما يطلب منه، بعد ما يمضي فقط أحيانا أسابيع أو شهر يبدأ الندم، ندم شديد جدا على قراره واستعجاله. فعود نفسك أنك لا تتخذ القرارات الاستراتيجية في الظروف غير الطبيعية. الأمور التي تسمى بالاستغراق في اللحظة الحاضرة تؤخذ فيها القرارات الطارئة فقط، لحظة الانفعال، لحظة ضرب صحي، لحظة ضرب مادي تمر به، لحظة إيقاف كما قلت، هذه طوارئ، إياك تتخذ فيها قرارات استراتيجية إلا إذا بعد دراسة وتمحيص. بعد ذلك فإذا عزمت فتوكل على الله وما يقضي إلا خير أيا كانت نتيجته. معذرة عطلت، لكن الموضوع ذو شجون ومهم، وأحببت أن نكون بين يدي موضوعنا. لعلنا نعود مرة أخرى للدرس، وبعد الأذان إن شاء الله أعرج على ما وعدتكم به فيما يتعلق في زيارة مؤتمر الذي عقد في السودان بما يناسب المقام، لأننا نحب حديثنا هذا اليوم أن نكمل أيضا قصة هود عليه السلام. أنت أسرى ذلك دون استعجال نخل بالموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القرض. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز. وقال الإمام أحمد: ليس القرض من المسألة، يريد أنه لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض، وهو مستحب للمقرض، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، رواه ابن ماجه. ولأن فيه تفريجا وقضاء لحاجة المسلم أشبه الصدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن باب السلم، باب القرض، وقد أشرنا إليه في المرة الماضية. سأتناول هذا الموضوع من عدة جوانب، ولكن قبل أن أبدأ بالتفصيل أقول: الحديث الأول معناه صحيح لأنه ذكره بالمعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض، هذا صحيح المعنى، وهو كما تعلمون في عدة أحاديث من حديث أبي رافع الذي مر معنا في أكثر من مرة. نعم، فهو لما استلف النبي صلى الله عليه وسلم في بكرا، نعم، فقال اقضوا وسيأتي إن شاء الله. أما الحديث الآخر الذي هو حديث ما هو المسلم يقضي مسلما مرة إلا كان كسبقه، وهو حسن، نعم، يعني بعض العلماء ضعفه لكن بعضهم قال إنه حديث حسن، ولكن في لفظة قال كصدقتها، عندكم إلا كان كصدقة، اللفظ كما في ابن ماجه، نعم، كصدقتها يعني تمد وليس كصدقة، نعم. فقلت هذا ذاك حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره أيضا. هذه المسألة الأولى. القرض ما هو؟ القرض عدة فيه تعريفات. القرض في اللغة القطع، القرض في اللغة هو القطع، وهو اسم مصدر بمعنى الإقراض، يقال قرضت الشيء بالمقراض. أما في الاصطلاح يعني الفقهي قالوا فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. هذا من أفضل التعريفات، ولا عندي تعريفات الحقيقة كثيرة لكن رأيت أفضلها أيضا اختصارا للوقت أن أذكر هذا التعريف. قالوا هو دفع مال، والمقصود بالمال هو ما يتمول به، لا يفهم المال الدراهم كما تحدثنا أكثر من مرة. دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وسيأتي أن أيضا حتى هذا التعريف كلمة مال فيها نظر أنه قد يكون منفعة، هذا يأتي بالتفصيل، لكن دائما تكون الأحكام أو التعريفات على الأعم الأغلب ولا يوجد في بعض الاستثناءات. فكلمة ويرد بدله ليخرج العارية، العارية ترد هي أقرضك أو أعيرك هذا القلم إعارة، معناه أن ترده عليه هو. أما القرض فلا ترد عينه كما سيأتي، وقد ترد عينه لكن الأصل أنها لا ترد عينه. تعطي إنسان 10,000 ريال ما يرد لك 10,000 هذه، يعطيك غيرها. قد تقرضه سيارة، قد تقرضه أرض، قد تقرضه غير ذلك، فالأصل هو عدم ردها لأنه محتاج إليها. وسيأتي تفصيل التعريف. ذكر العلماء العقود أنها على 3 أنواع. إما معاوضات كالبيوع، عقود معاوضات كالبيوع، بل حتى يعني هذا كالبيوع كمثال، وإلا مثل حتى الزواج في معاوضة كما تعلمون فيه المهر. هذه عقود معاوضات، أي شيء بشيء، شيء بشيء. أو عقود تبرعات كالصدقة والقرض. قد يقول قائل طيب الصدقة واضح أنها تبرع، لكن القرض ليس تبرعا، يعيده. لا، نقول إنه أي ليس لمصلحة معينة، ليس في مقابل. أنت تعطي 10,000 ريال وبعد 10 سنوات يمكن أعطيك 10,000 ريال. فالمنفعة هذه المقصودة المنفعة تبرع، بينما البيع ما في تبرع، في منفعة في مادة. أنت تشتري البضاعة مثل 100 ريال تبيع 150 ريال، فأنت أخذت مقابل هذا العمل. أما القرض فما في شيء، إنما يأتيك أصل مالك، وقد يكون أقل كما سيأتي أحيانا، وقد يكون توثيقات، عقود توثيقات كالرهن والضمان. هذا توثيق، يعني أنت الآن عندما تكتب عقد وتقول أريد ضمان أو أريد رهن، هذا من باب التوثيق، فكل هذه تسمى عقود. إذا القرض من باب التبرعات، ولذلك يسميه العلماء إرفاق، من باب الإرفاق، والإرفاق لا يؤخذ عليه قيمة. عندما يأتيك أخ لك ويقول أنا محتاج، أحتاج 1,000 ريال، فأنت من باب الرفق به تعطيه هذا المبلغ ودون مبايقة مقابل، سوى أنه يعيد لك أصل المال أو المثل أو نحو ذلك كما سيأتي. عندما القرض يسمى سلف ويسمى دين، يسمى سلف ويسمى دين، وقد يسمى في بعض المناطق بأسماء أخرى، لكن السلف قد يقصد به القرض وقد يقصد به السلم كما أخذنا سابقا. تذكرون في باب السلم قلنا السلم يقال سلم ويقال سلف، من أسلف فليسلف في شيء، لكن قلنا السلم هو الدقيق لأنه لا ينطبق إلا على باب السلم. أما السلف فيحتمل السلم ويحتمل القرض، هذا قلناه في وقته. الآن هنا كلمة السلف قد يقصد بها القرض وهو الشائع عندنا، أريد سلف، إذا قالت أريد سلف فهو يريد بدون مقابل، لكنه ليس حاصرا لما نقول قرض فهو واضح. والدين أيضا، الدين أحيانا قد يكون في بيع، يشتري منك سيارتك مدايرة، لكن إذا أطلق وأريد به المعناه الذي تحدثنا به فهو القرض. بينما السلف والدين لا بد من الاستفسار، ماذا تقصد؟ نعم، هذا من المعاني التي أردت أن تكون في بداية الحديث عن هذا الجانب. طيب الآن يقول عفوا بقينا مسألة، هو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فذكر العلماء قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا هذه أصل في الآية، وإن كان بين المخلوق والخالق جل وعلا هو من كرمه سبحانه وتعالى فسماه قرض، مع أنه سبحانه وتعالى هو مالك الإنسان وهو خالقه، لكن من كرمه سبحانه وتعالى سماه قرضا، إن تقرض الله قرضا حسنا. أما السنة طبعا أيضا من الأدلة التي تدل بها بعض العلماء وهو دليل جميل، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فذكر بعض العلماء أن هذا يدخل فيها أيضا السلف، يعني إذا أردت أن تقرض صاحبك شيء تكتب وتشهد وتحدد المدة كما سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. أما السنة فأن النبي صلى الله عليه وسلم كما معنا أنه استسلف بكرة رباعية، نعم جاءت بلفظ استسلف، فهذا نص المسألة. وأما الإجماع فقد ذكر ابن المنذر وكذلك ذكره ابن قدامة في المغني، ذكر الإجماع ابن قدامة في المغني. أما الحكمة من مشروعية فواضح، لأن فيه توسعة على الناس، وفيه أيضا كس أجر للمقرض، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فلا شك أن في أجر عظيم وفي تنفيس للمسلم. ما هو حكم القرض بالنسبة للمقرض والمقترض؟ أما المقرض فقال العلماء إنه يدور مع أحكام التكليف الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما. قال يكون واجب لو إنسان مضطر وطلب منك أن تقرضه، يجب أن تقرضه، بل قد يجب أن تعطيه مجانا لو حالة الاضطرار ملجئة، لكن إذا طلب منك قرض فلا شك أن من باب أولى أن يكون واجبا وأن يكون مستحبا كأكثر حالات الناس الآن توسع له، عليه دين، يريد أن يتزوج، يريد أن يشتري سيارة، يريد أن يشتري بيت، نعم. قالوا ويكون مباحا إذا لم يكن في سبب ظاهر، مع أننا في نفسي شيء من كلمة مباح، صحيح أنه يدور أنا أقول بين الاستحباب نعم والوجوب، هذا من ناحية إذا كان مشروعا. بعض العلماء مثل المباح لو أن شخصا قال أقرضني 10,000 ريال أريد أتاجر بها، قالوا هذا مباح، أقول لا هذا مستحب ما دام تثق فيه ويكون سببا لطلبه الرزق فهو مستحب. فكلمة مباح فيها نظر، لكن أذكرتهم بعض أحكام التكليفية. يكون مكروها إذا كنت ما عندك يقين، شاك في الشخص، يعني هو أراد من قرض لم يبدي السبب أو أبدى سببا معين لكن في نفسك شيء، هذا يكون مكروه لكن ما صل الحرمة. ويكون محرما إذا علمت أنه اقترض ليرتكب محرما، قال أقرضني أريد أركب قناة من القنوات الفضائية المتاجرة، والله العيال ضغط علينا نريد نركب لهم قناة ولا عندي فلوس أقرضني، فهذا لا يجوز لأن هذا الباب التعاون على الإثم والعدوان. والموضوع كله باختصار يحكم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن هو يدور على أحكام التكليفية. المقترض هل هو من باب المسألة؟ هل الاقتراض لو أننا الآن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون نهى عن المسألة؟ نعم، وأخذ العهد عليهم أن لا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم لو سقط صوته نزل من فرسه حتى يأخذه ولا يقول لأحد ناولني إياه لإتمام الوفاء. فهل القرض من ذلك؟ هل يقول الإنسان نعم أنا محتاج والحمد لله ليس بحرام، لكن يدخل من باب النهي عن المسألة؟ الصحيح أنه لا يدخل من باب النهي عن المسألة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف لبيت المال واستسلف لنفسه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. نعم، حتى لنفسه ولأهل بيته استسلف النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة عمر رضي الله عنه ماتوا عليه دين، ولذلك دار القضاء التي تسمى دار القضاء ليست دار القضاء دار المحكمة، لا، دار القضاء هي دار عمر التي قضى بها دينه بعد وفاته، قضى أولاده رضي الله عنه دينه، فهو إذن ماتوا عليه دين. فالصحيح أن القرض خاص إذا كان لسبب لا يدخل في المنهي عنه، لكن العلماء يفصلون ويقولون إن كان لحاجة قائمة فلا بأس، بل قد يكون واجبا. قالوا كيف يكون واجب؟ لو إنسان مضطر ولا قد يؤدي به إلى ضرر أو هلكة، بس قال أنا لا أريد أقترض، قالوا لا، يجب عليه يقترض ليشتري ماء مثلا أو علاجا، لأنه هذا سيلحق الضرر بنفسه. أما إذا كان باب التوزعة فلا حرج في ذلك. ومرة أخرى أيضا قال بعضهم أن يكون مباح أو مكروه إذا كان يخشى من نفسه عدم الدين، عدم الوفاء. ومع كل أسف أيها الأخوة أيضا نبه لهذه النقطة، الدين أو الاقتراض كما نقول أيضا لا يدخل في باب النهي، لكن هو باب خطير. الإنسان إذا تعود على الاقتراض هان عليه، ثم تراكمت عليه الديون، ثم صعد عليه أن يسدد، فإما أن لا يفي أو يبدأ يطلب الصدقة ويطلب الزكاة. فبعض الناس توسعوا الآن في باب الاقتراض، توسعوا توسعا كبيرا حتى وصلت يوم الحاجة كما قلت لكم إلى طلب الزكاة أو عدم الوفاء، وكلاهما مشكلة ومصيبة. لكن نحن نتكلم عن أصل المشروعية، وأن ينتبه الإنسان لا يتساهل في هذا الموضوع، لأنه يلوحظ أنه يصعب على الإنسان أول مرة أو ثاني مرة، ثم إذا بدأ خلاص تساهل فيه. لا يهم، بدل ما 100,000 تكون 200,000، مليون بدل 3 ملايين 4 ملايين، ثم تتراكم عليه الديون ويحدث كما قلت لكم المشقة، إما عدم الوفاء والمماطلة والكذب. نعم، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قلت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أكثر ما تستعيد من الدين؟ قال إن الرجل إذا غرم يعني صار عليه دين حدث فكذب ووعد فأخلف. والله رأينا ناس ما نشك في صلاحهم وخيريتهم، بل بعضهم طلاب علم شباب الديون فعلا وقعوا في هذا الذي حذر من الصفان، وعدوا فأخلفوا وحدثوا فكذبوا، لأن الدين ومن غلبة الرجال الدين وقهر الرجال، غلبة الدين يغير حياة الإنسان تماما. فأن يكون إنسان سليم معافى لا يلحق دين هو الأصل، لكن يحتاج إلى ذلك بمقدار الحاجة، ويعرف نفسه بإذن الله يستطيع أن يسدد فلا أمانة، لكن دون أن يتوسع في هذا الجانب. هذا ما يتعلق بمسألة أيضا. سيأتي الآن عن قضية بعض العلماء قال هل هو على وفق القياس مرة أخرى ومرة معنا باب السلم أو خلاف القياس؟ الجمهور قالوا أنه ليس على باب القياس، لأنه كأنه فيه ربا. يعني الآن لما تعطي إنسان، تتبايع عند إنسان بعشرة أصواع شعير أو ذر، ماذا يلزم؟ ماذا يلزم؟ عفوا من يجيب؟ إذا طلب تتبايع عند إنسان عشرة أصواع من ما يدخله الربا، نعم، إما من الربوية أو أنه مماثل أيضا يعني، فماذا يجب؟ يجب التقابض، نعم، والتماثل، نعم. وإذا كان مختلف وهو ربوي، إذا كان مختلف وهو ربوي يلزم، لاحظوا، التقابض ولا يلزم التماثل، لكن لاحظوا في الحالتين يلزم التقابض في نفس المكان. قال أنت الآن تقترض الإنسان 10 أصواع بر، أنت ترد عليه ماذا؟ 10 أصواع. هنا ما في تقابض، بل الأصل هو أنك ما أخذت إلا أنك ستأجل وسترد عليه 10 أصواع بعد 10 بعد سنة أو أقل أو أكثر. فقال بعض الجمهور أنه خلاف القياس، لأن القياس هو التحريم، لكن قلنا لا، في هذه الحالة هو على باب القياس. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نعم، وغيره، أنه وابن القيم أنه على وفق القياس لقاعدة أخرى، أن كل ما شرعه الله ورسوله فهو عدل ما دام ثبت. نعم، مثل المستثنى من العينة أو كذلك السلام أو غيرها، كلها مستثنات من الرياض. ومع ذلك الحقيقة نقول هي هو القياس، ما ثبت عن الله وعن الرسول فهو القياس. ما نجعل الركن الرابع بعد الكتاب والسنة والإجماع والقياس هو الذي نعيد إليه أصول الكتاب والسنة. فالصحيح أنه وفق القياس الصحيح. أقف عند هذا لأن استدعت المسائل، نسمع من الشيخ حتى نقطع مرحلة مناسبة. نعم. يصح بكل عين يصح بيعها من مكيل وموزون وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، متفق عليه. إلا بني آدم فلا يصح قرضه لأنه لم ينقل، ولا هو من المرافق، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها. لنقف عند هذا. قال يصح بكل عين يصح بيعها. الآن عندنا عدة وقفات. الوقفة الأولى في قول أن يصح بكل عين أنه لا يصح في المنافع، أن القرض لا يصح في المنافع، وهذا الذي عليه الجمهور ومشى عليه المؤلف، أن عين مقابل عين، يقرضك سيارة، يقرضك مال، يقرضك بر، يقرضك شعير، يقرضك أرض. فقال عين أراد أن يخرج المنافع، هذا قول الجمهور. لكن القول الآخر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنصح الإخوان بالتشبع من هذا الفقه العظيم لهذا الإمام حتى سمي شيخ الإسلام، لا ينصرف، إذا قلت شيخ الإسلام أول ما ينصرف إلا له، مع كثيرا من ينطبق عليهم هذا الوصف، لكن أول ما ينطلق تذكرون عندما قال شيخ الإسلام، ما أحتاج أن قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن غيره يحتاج أن نقيده. نعم، قد يقول قال شيخ الإسلام ابن القيم، قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، أما إذا أطلق فلا ينصرف إلا إلى ابن تيمية لهذا العلم. ولذلك فإنني أنصح الشباب والإخوان وطلاب العلم والكبار والصغار بقراءة كتب شيخ الإسلام، ليس فقط للمسائل التي بحثها، والله تجدون فيها أيها الأخوة، أكيد وجدتم فيه من المتعة العقلية وسعة الأفق. سبحان الذي ألهمه ووفقه لهذا العلم. ولذلك بعد 8 قرون تقريبا من وفاته لا يزال كلامه يفصل بين المتنازعين. ومن أشهر الكتب التي يجمع عليها أهل المنهج الصحيح هي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى تلقى الشاذ فيها أو المرجوح ضعيف جدا، بل أحيانا تجد لا يثبت عن شيخ الإسلام. إلى هذا الأمر مع أنه بشر. فشيخ الإسلام يقول هنا حتى المنافع تقرأ. أعطنا مثال يا شيخ الإسلام. قال أنت عندك مثلا حصاد وجارك عنده حصاد، تقول لك تحسب معي اليوم وأحسب معك غد، هذا قرض منفعة، ما في بيع ولا في ملك. نعم، هذا اقتراض، اقترض منفعتك اليوم على أن تقرضه، نعم، أو يقرضك منفعته غدا. وهذا معروف عند أهل القرى، مشهور عند أهل القرى هذا التعاون، يسمونه التعاون، نحسب معكم وتحسدون معنا، نعم، ندوس معكم وتدوسون معنا. تأملت قضية إن طيب لو قال طيب أقرضك جاريتي يعني وسيأتي لها تعمل عندكم اليوم، أو خادمتنا اليوم لأن في بيوت خدم تعمل عندكم اليوم ولا تعطونا خادمتكم تعمل عندنا غدا، قال لا، هذا الباب العارية، فأنت أعرته من الخادمة أو السيارة هذه عارية. نعم، أما هذا منبع لا يعتبر عارية، أنت ما استعرته وما استعارك، فليس له إلا باب واحد وهو باب قرض المنافع. نعم، فإذا القول الصحيح ليس على ما رجحه المؤلف، لأن المؤلف مشى على ما عليه الجمهور. الجمهور نعم يقولون أنه في العين فقط، والصحيح أن حتى المنافع والحاجة قائمة لذلك، وذكرت هذا المثال. أن تعمل معي اليوم أي أن تقرضني منفعتك اليوم، نعم، وأقرضك منفعتي غدا، وهكذا. والله ثم قال كل عين يصح بيعها. طيب وش ما هو الذي لا يصح بيعه؟ قالوا كالوقت، الوقت لا يقرض. نعم فالوقت لا يصح بيعه، بل فالآخر وإن كنت ما أود المقارنة، لكن حتى نوضح المسألة. كرمكم الله الكلب، نعم الكلب ما يصح إقراضه، قالوا لأنه لا يصح بيعه، لا يصح إقراضه. لكن لو كان قد قال طيب إنسان عنده كلب ماشية أو كلب صيد، المباحة النفع، نقول ممكن أنك تعيره إياه إعارة، لكن لا تقرضه إياه، لأن القرض لماذا فسر؟ لأنه إذا تلف تقول له أعطني قيمتك، لا بد يقوم، يكون مقوم أو مهلي. قال ما عندي تلف الكلب وما عندي كلب، فما تستطيع الحقيقة، فالصحيح أنه يعار، والعارية لها ضوابطها وشروطها كما ستأتي. فالصحيح إذا نعم ما ذكره المؤلف هنا بكل عين يصح بيعها. الحديث هذا صحيح الذي ذكره المؤلف طبعا متفق عليه، ومعروف أن البكر هو الصغير من الإبل، يعني ممكن ما نطلق عليه الآن حاشي مثلا، بكر رباعيا، البكر هو الصغير من الإبل. قال إلا بني آدم، وهذا صحيح، إلا بني آدم لا يجوز أن يقرض. قال بعض العلماء لماذا ما تقرض، ما يقرض المملوك؟ لم يباع في السوق فيمكن أن يقوض أو يتبي مثله. قال العلماء أولا قد يؤدي إلى أن الجارية لو أقرضت معناه هل يجوز لها أن يباع أو لا. ثم قالوا في نوع من الإهانة، ولقد كرمنا بني آدم. فالصحيح حتى القول الذي قال به بعض العلماء، لأنه قال حتى نخرج من هذا، يكون يجوز إقراض الذكر للذكر، يعني يقرض مملوك لرجل وتقرض مملوكة يعني امرأة جارية لأنثى حتى لا يقع المحذور. قالوا لا، وهذا هو الصحيح، لأن القول الآخر فيه ضعف. فما مشى عليه المؤلف هو القول القوي إلا بني آدم، فالصحيح أنه نعم لا يقرض ولا يدخله القرض. نعم. ويشترط علم قدره ووصفه ليتمكن من رد بدله. نعم، هنا الآن ويشترط علم قدره ووصفه، هذا من الشروط، أن يكون منضبطا حتى لا يؤدي إلى خلاف، قد يؤدي إلى خلاف. فالصحيح لا بد من ضبطه كما قلنا في البيوع وقلنا في السلم، لا بد، وهو منطلق على قاعدة أن كل شيء يؤدي إلى الغرر أو الظلم فهو ممنوع. بل دائما نكرر في البيوع والمعاملات، إذا كان يؤدي إلى الغرر أو يؤدي إلى الربا أو يؤدي إلى الظلم فهو حرام. وإنك دائما أعرض المعاملات على ثلاث الأشياء. نعم، فهنا إذا لم تعلم الصفة والقدر سيؤدي إلى الغرر، لأن المطلوب أن نرده، القرض مطلوب أن نرده، ليس كالصدقة، فكيف يرد لك شيء لا تعرف صفته أو قدره؟ فسيؤدي إلى الغرر أو يؤدي إلى الظلم. قد يدعي هذا دعوة ويقول لا أنا أعطيتك هذا أكبر وأفضل وهكذا. فالصحيح أن هذه الصفة في لفظة هنا توقفت عندها طويلا، قال ليتمكن من رد بدله. أكرر أيها الأخوة، الفقهاء من ميزاتهم دقة العبارات، ما قال ليتمكن من رد مثله، لأن البدل يشمل المثل ويشمل القيمة، البدل يشمل المثل ويشمل القيمة. فكلمة مثل أدق من كلمة المثل، لأنه قد يلزمك أن ترد مثله فعلا أو أن ترد قيمته كما سيأتي. فإذا أخذت مثلا صاع مقابل صاع فأنت ترد مثله. النبي صلى الله عليه وسلم استسلف ذكرا ورد مثله خيرا منها، لكن من عنده صلى الله عليه وسلم قال اقضوا. نعم، فخيارك ما احسنكم قضاء، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا او ترد احيانا قيمته. لماذا؟ لان المثل صعب. قالوا مثال الطيف، الطيف لا تستطيع ان تضبط المثل، يمكن يعطيك طيب انت تعطيه طيب بألف ريال القارورة والتولة، ويردك طيب بمئة ريال يقول مثله ابدا والله ممتاز مثله، فما تستطيع ان تضبط الطيب. بل حتى مثل الزيوت الان اللي بالسوق، الزيوت النباتية مثلا للطعام يصعب ضبطها، كيف اذا نضبطها كما سيأتي ان شاء الله بالقيمة. نعم، ان تضبطها بالقيمة. فإذا كلمة المعلف اللي سيأتي تفصيل كلمة يرد بدلها دقيقة غاية الدقة. ولذلك استفيدوا أيضا من قراءتكم لكتب الفقهاء هذه الدقة في عباراتهم، وعدم التجوز في العبارات، وأن يكون الإنسان قدر الإمكان دقيقا فيما يتكلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، الألفاظ القليلة والمعاني العظيمة الكثيرة. وكهكذا هو القرآن، القرآن محفوظ الصدور، كم التفاسير الموجودة الآن لكتاب الله جل وعلا لو جمعناها، وكل تفسير مهما كان فيه جديد، ولا يزال الجديد قائم إلى الآن. تجد سورة قصيرة جدا، فسورة العصر يقول الإمام الشافعي لو ما أنزل الله على خلقه أو عباده إلا هذه السورة لكفتهم. فإذا أحببت أن لا أفوت هذه الكلمة، أعجبتني، ولا غرابة في دقة الفقهاء رحمه الله في ضبطهم العبارات قدر الإمكان. نعم. وكون مقرض يصح تبرعه كسائر عقود المعاملات، لأنه عقد على مال فلم يصح إلا من جائز التصرف. نعم، هو الآن من الشروط الآن بدأ في عدة شروط، شيء يتعلق بالعاقد وبالمتعاقدين، يعني المقرض والمقترض، وشيء يتعلق بالمعقود عليه. بدأ هو بالمعقود عليه، وهو قال يعني المال المقرض أو ما يقرض، قال بشرط أن يصح أن يعرف قدره واسقف. طيب قد يقول قائل هذا في الأعين واضح في العين، طيب في منافع، لما قلنا إنسان قد تعمل عندي اليوم وأعمل عندك غدا، هذا يضبط بالساعات، تعمل من عندي غدا 6 ساعات يعمل عندك 6 ساعات، وأيضا تعمل عندي في الحصاد وأنا أعمل عندك في الحصاد، أو في البناء وأنت في البناء، فيمكن ضبط حتى المنافع تضبط. فإذا توصلنا إلى أن لابد أن يكون المعقود عليه وهو القرض معروف قدرا وصفة حتى لا يؤدي إلى الغرض والجهالة، ثم يترتب بعد ذلك الظلم على أحد الطرفين قطعا، لأنه قالوا كما تعلمون قاعدة العلماء أن الجهل في التفاضل كالعلم، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، خلاص إذا ما عرف العدل فيؤدي إلى عكسه تماما. بالنسبة للمقرض لابد أن يكون جائز التصرف، واختلف العلماء، لا أريد أن نأخذنا منهج الآن في الأبواب الفقه القادمة ألا أطيل في التفاصيل، لابد أن يكون جائز التصرف سواء في مال أو مال غيره، يعني قد يكون ناظر وقت مثلا أو ناظر مال أو غير ذلك. فذكر المؤلف، ذكر المؤلف ما يحتاج أن أطيل فيه. نعم، قال يصح تبرعه. لماذا قال يصح تبرعه ولم يقل يصح بيعه؟ لأن في نوع تبرع، لأن في فرق أن أشتري أبيع سيارة وفيها ربح أو أعطي واحد قرض. يعني الإنسان يعطيك الآن مال ويقول لك بع سيارتي يفوضك في ذلك، لكن تقرض ماله، حدك أنا ما فوضتك أن تقرض مالي، أنا أحرز بالمال. قال يصح تبرعه ولم يقل يصح بيعه، فهو جائز التصرف طبعا بالغا عاقلا راشدا، كل هذه لابد منها، لابد حتى يصبح يصح تصرفه. ففي الوقت نفسه نعم يصح تبرعه، لأن في قضايا لا يصح فيها التبرع، قال العلماء كمال الوقف، وبعضهم قال في مال اليتيم لا يصح التبرع وإن جاز له البيع والشراء. في مال اليتيم يجوز البيع والشراء فيه حتى لا تأكله، قالوا الصدقة كما ورد في الحديث، لكن قد لا يصح تبرعه، لأنه لو أعطيناه باب التبرع ربما إذا بلغ اليتيم فإذا ما عنده شيء. اليوم تبرع طبعا بعض العلماء وضع قيد قال إلا إذا كان لصالح اليتيم، لصالح المال وصالح اليتيم. وهذا ليس هذا باب الحديث، عند باب الوصية بإذن الله نتحدث ما حكم التصرف في مال اليتيم. من أصعب الأسئلة التي وردت علي قبل أيام، رجل توفي وترك مالا كبيرا لابنه، ليس له إلا ابن واحد، أم الابن مطلقة وحالتها المادية ضعيفة، الابن الآن عمره فيما يعرف قرابة 3 سنوات من الأثرياء، نسأل الله أن يبارك له في أهله وماله ويخلف له خيرا، لأنه يتيم فقد والده رحمه الله، ليس له إخوات. فالتصلبي الوصي قال هل يجوز لي أن آخذ من مال الابن شهريا 1000 ريال وأعطيه الأم لأنها فقيرة؟ خاصة المشكلة أن الابن أوصى به أبوه لغير أمه، نعم أوصى به لشخص آخر لأسباب جائزة شرعا، طبعا لأسباب جائزة شرعا، فهنا في حرج الحقيقة. إن قلت نعم وإن قلت هذا الطفل يتمتع بهذا الخير وهذه الملايين عنده أو مبلغ كبير وأمه لا تستطيع أن تأخذه، طبعا مثلا تحتاج بحث ولا معطي جوابا بعد. فلذلك مال ولي اليتيم هل من حقه نعم أن يفعل يتبرع حتى لأم الشخص، لأنه أيضا يقول لا يلزم الابن وهو في هذه السن غير مكلف أن ينفق على أمه، نعم لا يلزم أن ينفق على أمه وهو طفل فهو غير مكلف. مسألة فيها كلام طويل لا أريد أن أدخل بالتفصيل، لكن إذا قال يصح تبرعه ولم يقل يصح بيعه، بينما هذا الشخص الوصي الآن يبيع ويشتري بالمال ما عنده مشكلة، لأنه لصالح الطفل اليتيم ولصالح المال، لكن هل يجوز أن يتبرع له؟ هذه مسألة العلامات فيها كلام تحتاج مزيد من الدراسة ومراجعة الأصول، لا تفهم مني المنع أو الجواز، إنما أقول مشكلات الصعبة. هنا قال المؤلف يصح تبرعه، وذكر منها قالوا وصي اليتيم كما نص على ذلك الحنفية والحنابلة، وقالوا مال الوقت وغير ذلك والله أعلم. الشرط الثالث يتعلق نعم بالآخر، نعم أيضا الآخر أنه لا بد أيضا في المقترن، قالوا أهليته للمعاملة وليس أهليته للتبرع، قالوا المقترن أن يكون أهليته للمعاملة وأيضا أن يكون أن يتمتع بذمة. كيف يتمتع بذمة؟ ما تعطي الطفل، ما تقول الطفل، الطفل ليس له ذمة، ولا تعطي مجنون ولا سفير، كل هؤلاء ما تقلوهم، فلا بد أن يكون المقترض نعم يتمتع. قالوا بشرطين، أولا أهلية المعاملة، وفي الوقت نفسه أن يكون له ذمة تتحمل، لأنه إذا لم يكن له ذمة من يرد عليك؟ فهذان شرطان في المقترض لا بد أن يراعيا والله أعلم. ويتم العقد بالقبول كالبيع. نعم الآن هذا واضح معنا بالقبول بكل صيغة تدل عليه. واحد جاءك قال أقرضني 1000 ريال، ما يحتاج تقول نعم وافقت على إقراضك 1000 ريال، تخرج 1000 ريال من جيبك وتعطيه إياه. فقالوا يدل على أي صيغة؟ الصيغة هذه، لأن عندنا عدة أشياء، الصيغة، العقد المعقود عليه، المقترض، المقرض، 4 أركان، هذه 4 أركان كلها مر عليها المؤلف. الصيغة بكل ما يدل على الرضا، قالوا كل ما يدل على الرضا، أما الإكراه فلا، قالوا إلا الإكراه في واجب، الإكراه في واجب يجوز أن يكره الإنسان على أن يقرض إنسانا إذا كان واجبا عليه وتخلى عنه، يجب هذا، أما إذا لم يكن كذلك فلا بد من الرضا والله أعلم. ويملك ويلزم بالقبض لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه. هذه مسألة الآن إذا أقرضك الإنسان، لاحظ الفرق بينه وبين العارية، لاحظ الفرق، العارية ما تملكها إنما تنتفع بها وتعيد عينها، أما القرض خلاص من يدخل ملكك وينتفع لك، أعطاك 10,000 ريال تتصرف فيها كأنها مالك، أقرضك سيارة تتصرف فيها تبيعها تستخدمها، لكن المؤلف هنا أطلق، والصحيح أنه إلا إذا كان مشروطا. كيف؟ واحد جاء لإنسان قال والله ابني يريد أن يتزوج وأريد تقرضني 10,000 ريال. هذا الرجل يعني راعى أن يقرضه من أجل زواج ابنه، فلما أعطى 10,000 ريال فوجئ أن الابن مات، أو قال الابن لم أتزوج. لكن قلت ذات لأن مثال ما أحد يناقش فيه. طيب قال خلاص أنت قرضت، وهو قال أريد تقرضني 10,000 ريال أردها بعد سنة. قال لماذا؟ قال والله أريد أزوج فيها الابن. توفي الابن، ما يقول لا أنت أعطيتني خلاص ما ترجع عليه. قال لا أنا أعطيتك لابنك، الآن الغرض الذي من أجله أعطيتك يا انتهى، فمن حقه أن يرجع فيه. إذا كان القرض مشروطا فالصحيح أن من حقه أن يرجع، لأنه سيأتينا بعد قليل أنه لا يرجع فيه. فلذلك قال هنا ويملك ويلزم بالقبض، منذ قبضه فهو ملك له. نعم. فلا يملك المقرض استرجاعه للزومه من جهته بالقبض. نعم خلاص هذا المعنى، ما يملك استرجاعه ما دام الآن أعطاك إياه، إلا قلت إذا كان مشروطا وانتفى الشرط قبل استخدامه. إذا انتفى الشرط قبل استخدامه فلا. نعم. ويثبت له البدل حالا كالإتلاف، أو لأنه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تأجيله، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل العارية. قال الإمام أحمد القرض حال وينبغي أن يفي بوعده، وكذا كل دين حال. وقال مالك والليث يتأجل الجميع بالتأجيل لحديث المسلمون على شروطهم، واختاره الشيخ تقي الدين وصوبه في الإنصاف، وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف. هذه أيضا مسألة قد أختم بها مسائل اليوم، وهو المؤلف يقول أنه القرض حال، يعني من يعطيك 10,000 ريال يحق له أن يطالبك ب10,000 ريال. قال حتى لا يقع في التأجيل الربا أو غيره. نعم لاحظ هذا الآن، هذا قول الجمهور سبحان الله. قالوا واستدلوا بكلمة الإمام أحمد هنا، القرض حال وينبغي أن يفي بوعده، وكذا كل دين حال. يعني منذ أن أعطاه السيارة وتصرف بها يقول أرجع لي قرض. الحقيقة هذا الكلام أقول يحتاج إلى تفصيل. إن كان هناك شرط وضعي أو عرفي، نعم، والشرط الوضعي كالشرط العرفي يعني ما يتعارف عليه الناس، أو شرط قال أعطني 10,000 ريال إلى متى؟ إلى سنة، هذا شرط وضعي مكتوب منتهي. نعم. أو عرفي معروف أن الإنسان إذا أقرض شيء إلى الحصاد مثلا، بر إلى الحصاد ومعروف متعارفين عليه، فالشرط الوضعي كالشرط العرفي تماما، أو الشرط العرفي عفوا، الشرط العرفي كالشرط الوضعي، لأنه لا خلاف في الشرط الوضعي. لكن هل الشرط العرفي يلزم؟ نعم. فإذا قام شرط، سواء كان شرط وضعي أي مكتوب أو منطوق أو عرفي أو قرينة، لاحظوا قامت قرينة، يعني واحد يقول لك الآن سلفني 20,000 ريال أريد أزوج ابني، محروف أنه لا بد بعد أن ينتهي الزواج ويتيسر العمر، ما يأتي بعد ما يعقد العقد ويدفع المهر سدد. كيف أسدد لك؟ أنت أعطيتني المال وأنت تعرف أنه للزواج، يعني لا بد أن تنتظرني يرجع فيه إلى الحكمين. أما إذا لم يكن في قالوا لا شرط وضعي ولا عرفي ولا قرينة، فهنا نرجع لكلام الله. لماذا أيها الأخوة؟ لأننا لو لم نقل بهذا لترتب الضرر، والحديث لا ضرر ولا ضرار، ومن القواعد الكبرى لا ضرر ولا ضرار. ثم فيه معنى لطيف جدا، ما المقصود بالقرض؟ أليس فيه الإرفاق؟ أليس فيه الإحسان؟ أليس فيه كسب المودة؟ ينقلب إلى عداوة. نعم، بعد أن تورط وباع سيارته واشترى بيت أو اشترى أرض أو زوج ابنه، تقول أعطني، فتتحول إلى عداوة وخصومة ومحاكم. وإذا عاد الفرع وعمل أصلي بالإبطال فهو باطل. فهذا معنى عظيم جدا. ثم إن الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والمسلمون على شروطهم، فكل هذه تدل على وجوب الوفاء. فالصحيح أنه لا يحل إذا كان هناك شرط وضعي أو عرفي أو قرينة، فالصحيح أنه لا يحل حتى تكمل قرينة ولو 100 سنة. نعم. وأذكر قصة أعرفها عن أحد الأخوة، أقرض شخص قرض منذ 20 سنة، يقول أنا أعطيه المال، قلت اجعلني آخر واحد تسدد له. يقول الآن مرت 20 سنة، هذا الكلام قبل فترة يتحدث به لأن جاء ضرب، وإلى الآن ما استطاع يسدد. يقول ما استطاع أتكلم، يعني حتى لو يموت يقول ما أقدر أكلمه، لأنه قلت له بلساني اجعلني آخر واحد. يقول كنت متوقع 4 سنين 5 سنين يعني 3 سنوات. نعم. الرجل ظروفه ما سمحت له، إلى الآن يقول في الوقت اللي كان يتحدث فيه يقول والله ما كلمته ولا استطيع أكلمه. طبعا هو لن يقول له لا، لكن يقول أنا أسلم بكلمتي، بعد أن قلت لهذه الكلمة. نعم. بل أذكر أن سئل هذا الشخص، قال طيب الآن لو مت الآن، قال أني ما كتبت بالوصية وقلت لأولادي ترى ما أريد من أحد شيء، فأحللت ما بيني وبين الله، إن لم يأتي بفهو في حل ولم أكتبه، ولا يعلم أولادي يقول أن لي على فلان مبلغ، مع أنه مبلغ كبير جدا حسب ما أعلم، مبلغ كبير، بس يقول ما دمت نطقت في هذه الكلمة لازم أتي بها. والشخص فعلا غير قادر، فلابد أوفوا بالعقود، والوفاء من خلق الرجال، وهو عقد للإرفاق، ما ينقلب العداوة وهو شحناء وبغضاء، فهذا هو الصحيح. طيب ما نقول بكلمة الإمام أحمد؟ أبدا، سهل جدا الجواب. نقول الإمام أحمد يقول إذا لوثنا كسر، وهذا حمل العلماء كلمة الإمام أحمد فيما قال أن القرض حال إذا لم يوجد شرط لا عرفي ولا وضعي ولا قرينة، فصحيح أنه حال، لأن واحد أحيانا قد يقول عطني 1000 ريال ذاك الخير قرض، أنت تحسب أنه استزلت بعد 5 دقائق، تتصور أنه فقط يسدد للبقالة مثلا يذهب إلى البيت أو إلى الصراف، هذا قد يكون فهمك أنت، تقول والله أنا أعطيتك نعم 1000 ريال على أنه شيء مؤقت، يعني أنا ما فهمت أنك عندك سبب حتى تحاكمني، لا يقول لا أنت ما دمت أعطيت 1000 ريال لا انتظر حتى أسدد لك، لا، قبل الناس يأتي لك فجأة يقول لك أعطني مبلغ وتتصور أنه مؤقت ساعة أو ساعتين أو يوم، فتعطي ربما ما في جيبك، قد يكون أمانة عندك ليس لك. هذا نعم نقول حال، هنا نقول حال، لا حتى لا تنقل مرة أخرى بعد العكس تماما العداوة. الحديث يقول إن شاء الله نواصل في الأسبوع القادم، وفي مسائل مهمة جدا سنتعرض لها، وبخاصة كل قرض جرى نفعا هذه القاعدة التي لها لوازم ولها إشكالات، أدع هذا الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته.